بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. أسأل الله أن يجعله شفيعا لنا وحجة لنا ورافعا لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم مصاحبا لنا، وأن يجعلنا من السفرة الكرام البررة، إنه سميع مجيب. وما زلنا نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة المؤمنون، واليوم إن شاء الله نختمها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي من قحط وجدب، رحمهم الله فكشف ما بهم من ضر من قحط وجد، للجوا في طغيانهم، أي لتمادوا في طغيانهم وضلالهم، يعمهون يترددون ويخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب، قيل هو الجوع الذي أصابهم في سني القحط، فما استكانوا لربهم، أي ما خضعوا ولا تذللوا، وما يتضرعون، لا يدعونه بالرغبة في الشداد. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، قيل هو عذاب الآخرة، وقيل قتلهم يوم بدر بالسيف. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي متحيرون لا يدرون ما يصنعون، والإبلاس اليأس من كل خير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قيل المعنى أنهم لا يشكرونه البتة، لا أن للكفار شكرا قليلا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت، وإليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت على جهة الانفراد والاستقلال، وله اختلاف الليل والنهار، أي يختلفان في الإضاءة والإظلام والطول والقصر، وقيل اختلافهما تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، أفلا تعقلون كنها قدرته وتتفكرون في ذلك. بل قالوا مثل ما قال الأولون، أي آباؤهم والموافقون لهم في دينهم، أو المراد الأمم السابقة. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، مجرد استبعاد لم يتعلق فيه بشيء من الشبهة، وإلا فلا العلم يمنع ذلك ولا العقل يأباه، بل الحكمة تدل عليه، الحكمة تدل على البعث، لأن هناك ظالم ومظلوم في الدنيا، ولم يستوفي المظلوم من الظالم، الحكمة تقتضي أن يكون هناك يوم للمحاسبة والعدل والقسط بين الناس. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا فلم نرهم بعثوا. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا أكاذيب الأولين التي سطروها في الكتب، يعني كلام فاضي أنه في بعث، هذا معنى كلامهم. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها. طبعا الذي ينكر البعث كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. نعم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقولون لله، أي لا بد لهم أن يقولوا ذلك، قل أفلا تذكرون، أي إن كنتم مقرين أنها لله تعالى وأنه الخالق لها المتصرف فيها فلما تعبدون معه آلهة أخرى تعلمون أنها لا تملك شيئا. وهذا يدل على أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المحيي المميت الرزاق المدبر المتصرف في الكون، لكن يشركون معه غيره في العبادة. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نعم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. شوف أسلوب المجادلة بالسؤال، قل من رب السماوات السبع، هذه السماوات السبع من ربها، ورب العرش العظيم ومن رب العرش العظيم، وهذا يدل أنهم يعني يقرون بوجود العرش صح، وفي هناك أشعار جاهلية فيها الإقرار بالعرش. سيقولون لله، أي السماوات كلها لله وهو ربها. قل يا محمد أفلا تتقون، أي ما دمتم تعلمون أن آلهتكم ليس لها ملك شيء مما في السماوات فلما تصرفون إليه العبادة التي يستحقها الله وحده. شوف مخاطبة عقلية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت الملك، وهو يجير يغيث غيره إذا شاء ويمنعه ولا يجار عليه، أي لا يمنع أحد من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته من الله. نعم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، كيف يخيل لكم الحق باطلة والصحيح فاسدة فعبدتم غير الله مع وضوح الحق، كأن ساحرا سحركم فأخذ عقولكم فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق بالحق، القاف خليها أكثر يعني تفخيما تطلع مثل الكاف شيخ. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل أتيناهم بالحق، جاءهم الله سبحانه وتعالى بالحق وأنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى، وإنهم لكاذبون، لكنهم كاذبون هم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، الله ليس له ولد، لا عيسى ولا عزير، وليس له بنات له الملائكة، ليس له ولد سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وليس معه إله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان مع الله آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخر، يعني تميز ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب، ولعلى بعضهم على بعض، أي غلب القوي على الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بني آدم، وحينئذ فذلك الضعيف المغلوب لا يصلح أن يكون إلها. وإذ تقرر عدم إمكان المشاركة في الربوبية وأنه لا يقوم بها إلا واحد، تعين أن يكون هذا الواحد هو الله تعالى. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة أي هو مختص بعلم الغيب والشهادة، وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. فتعالى الله يعني تعاظم وله العلو المطلق سبحانه، فتعالى الله عما يشركون، والمعنى أنه سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك ومنزه. نعم. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون أي إن كان ولا بد يا رب أن تجعلني أرى ما وعدتهم به من العذاب الذي يهلكهم. لأنه الإنسان عندما يرى هلاك الظالم الذي يظلمه يشفى غيظه أم لا؟ بلى، لذلك أرى الله عز وجل موسى ومن معه من المظلومين هلاك فرعون الطاغي الظالم وإغراقه وجنده في البحر. ولذلك الجهاد في سبيل الله ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الجزء المخصص للطب النبوي الجزء الرابع طبعة مؤسسة الرسالة، أن من الأشفية الجهاد في سبيل الله، حرف الجيم الأشفية الجهاد. ليش؟ لأنه عندما يجاهد المسلمون الكفار ويقتلون الظالمين المعتدين المجرمين الذين قتلوا المسلمين يشفى الغيظ، صح؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نعم. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين أي إن أنزلت بهم النقمة يا رب فاجعلني خارجا عنهم، أرى عذابهم من بعيد ولكن لا ينالني منه شيء لأنني مؤمن بك مصدق بمواعيدك. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني إياك أن تكون مع الظالمين وأن تكون مع حزبهم، بل إياك أن تركن إليهم وأن تميل إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاحذر أن تكون ظالما مع الظالمين وادعو وقل ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، واحذر أيضا أن تميل إلى الظالمين وأن تحب الظالمين وأن تركن إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كن مع العادلين دائما، مع المنصفين، مع الصالحين، هؤلاء الذين يحرصوا أن يكون المرء معهم. نعم. وإنا على وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أي إن الله قادر على أن يري رسوله عذابهم، ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن. هذا من رحمته بهم أنه يؤخر العذاب عنهم لأنه بعضهم سيؤمن. هذه رحمة ولا نقمة؟ رحمة. نعم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي ادفع بالخصلة التي هي أحسن من غيرها وهي الصفح والإعراض عما يفعله الكفار. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون أي ما يصفونك به مما أنت على خلافه، يعني يقولوا مجنون شاعر ساحر أو بما يصفون من الشرك والتكذيب. هذه طريقة دفع شياطين الإنس أن تدفعهم بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأما شياطين الإنس فتستعيذ بالله من همزاتهم ووساوسهم وشرورهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. في الحديث همزه الموتة أي الجنون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون فإنهم إذا حضروا الإنسان شياطين لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الخير وتزيين الباطل وتقبيح الحق. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي قال أرجعني أرجعني أرجعني في ساعة الاحتضار. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لماذا يريد أن يرجع؟ رب يرجعون، لعلي أعمل صالحا في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي مجرد كلمة يقولها، ولو أجيب على ذلك لما حصل منه الوفاء، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن ورائهم أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، أي حاجز بين الموت والبعث إلى يوم يبعثون، هو يوم القيامة، فهم في هذه الفترة البرزخية مرجؤون لأمر الله في قبورهم، لا يستدركون ما فاتهم من العمل ولا أن يصلحوا ما أفسدوه. هذا البرزخ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، لا رجوع إلى الوراء، وإنما يبقى في البرزخ إلى أن يأذن الله بالبعث، وهناك نعيم قبر وعذاب قبر، ونحن الآن نعيش في الدنيا التي هي دار العمل، والله عز وجل يرينا، والله عز وجل يرينا حال هذا الرجل الذي حضره الأجل فتمنى أن يعود ليعمل الصالحات، ونحن الآن في دار العمل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور هي النفخة الثانية، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل لقيام الساعة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، لا يتفاخرون بالأنساب ولا يذكرونها، ولن تفيدهم يومئذ شيئا. شو أنت ابن، أنت فلان ابن فلان ومن العائلة الفلانية والقبيل فلان، ما ينفع هذا الآن، ولو كان من آل البيت أبو لهب ينفعه هذا؟ لن ينفعه أنه من آل البيت ومن الهاشميين أو القرشيين. ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا، فإن لكل واحد منهم إذ ذاك شغلا شاغلا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نعم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي فمن ثقلت موازينه أي موزوناته من أعماله الصالحة، فأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمطالبهم المحبوبة، الناجون من الأمور، من الأمور التي يخافونها، في ميزان ستوزن فيه الأعمال، ويوزن كذلك الأشخاص، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن بعضهم، أي الوزن، وتوزن الصحائف، صحائف الأعمال، يوزن الشخص، توزن صحائف أعماله، توزن أعماله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه أي خفت موزوناته من الأعمال الصالحة في مقابلة ما له من السيئات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ضيعوها وتركوا ما ينفعها، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله العفو والعافية. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار، اللفح الإحراق، احنا منقول في لهجتنا العامية في فلسطين لفحني الهوى، لما الواحد يغتسل في البرد ويطلع تلفح الهوى، فربما يصاب ب مرض إنفلونزا أو يعني من هذه الأمراض، فلفح الهواء إيش يعني أصابه كذا، فاللفح الإحراق، وخص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء، يعني واحد نحسن يضرب على وجهه ولا على يده، على الوجه إهانة، تلفح وجوههم النار. اللفح الإحراق، خص الوجوه لأنها أشرف الأعضاء. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الكالح الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه من التعب والألم. صلى الله عليه وسلم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني هذا الذي يحصل لهم جزاء وفاقة، كانت آيات الله تتلى عليهم لكنهم كانوا يكذبون ويستهزئون ولا يستمعون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي غلبت علينا لذاتنا وشهواتنا، فسمى ذلك شقوة لأنه يؤول إلى الشقاء، لأن هذا الشهوات المحرمة وعمل السيئات هذا يقود إلى الشقاء. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين غير مهتدين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما كنا عليه من الكفر فإنا ظالمون لأنفسنا بالعودة إلى ذلك. طلب الرجوع إلى الدنيا بعد دخول النار كما طلبوه عند الموت. شوف بدهم يرجعوا لكن خلاص انتهى، لا رجوع. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، لما يأسوا من الرجوع خلاص بطلبوا طلبات أخرى. إيش هي؟ بدهم يموتوا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ما في خلص، ما في، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنهم من عذابها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طلب منهم خمس التوحيد، خمس صلوات، فرائض كان الإسلام، يعني أشياء فيها سعادتهم لا تكلفهم شيئا، مقابل أن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. الآن لما دخلوا النار بدهم يرجعوا للدنيا مشان هم كاذبون في هذا أصلا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها، تباعدوا تباعد سخط، كما يقال للكلب إذا اقترب من الأشياء الطاهرة اخسأ، يعني هم مهانون من جهة تعذيبهم جسديا وأيضا مهانون من جهة تعذيبهم معنويا. اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون، وهم المؤمنون، يدعون الله بالرحمة والمغفرة ويعترفون بصفاته العليا العلا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، بدعوا الله عز وجل. هذول شو بسووا فيهم؟ أيوة. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا، أي هزوا بالقول، حتى أنسوكم ذكري، أي نسيتم ذكر الله لشدة اشتغالكم بالاستهزاء. يعني شوف الآن بالسويد قبل أيام أجا واحد حرق المصحف. يا أخي يعني ما إيش الفائدة المرجوة من حرق المصحف؟ يعني هو كافر، ماشي هو كافر، لكن أنت ماذا تريد من حرق المصحف؟ يعني سبحان الله، دين الإسلام ليس بدينك، طيب لماذا تحرق المصحف؟ ماذا تريد من وراء هذا؟ تريد أن تهينه وأن تستهزئ بأهله وأن تحتقر؟ يعني شوف لو يعني ما يستطيعون أن يسكتوا وأن يخفوا عداوة الإسلام في قلوبهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يمكن، هؤلاء أعداء الإسلام. نعم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، كانوا يضحكوا على أهل الإسلام، هذول لحاهم طويلة، هؤلاء يصلون، هؤلاء مثل ما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يستهزئون بأهل الإسلام ويضحكون منهم. لكن ستتغير المعادلة، ماذا قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الآن، هم كانوا يضحكون عليهم في الدنيا، الآن أهل الإيمان في الجنة يضحكون على الكافرين. إني فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أي جازيتهم على صبرهم بفوزهم اليوم، صبروا على استهزاء المستهزئين وأذى المؤذين وتعذيب المعذبين وظلم الظالمين، فجزاهم الله إيش؟ الفوز والجنة والنعيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ لما سألوا الرجوع إلى الدنيا سألهم ذلك ليبين لهم أنهم قد عمروا فيها ما يتذكر فيه من تذكر، وإن كان قليلا بالنسبة إلى الآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، استقصروا مدة لبثهم في الدنيا يوم أو بعض يوم. ليش؟ لما هم فيه من العذاب الشديد. فاسأل العادين أي المتمكنين من معرفة العدد، نسوا عدد السنين لما نالهم من الهول، اسأل المتخصصين في العد. قال إن لبثتم، يعني هل هم أساتذة الرياضيات الذين كانوا كفارا مثلا متخصصون في العدد؟ نعم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا، ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون شيئا من العلم لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض، أي ولا شغلتم أنفسكم بطاعة الله استعدادا ليوم القيامة. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة لا تسوى شيء، بالنسبة للمدة قطرة ماء في بحار عظيمة لا تسوى شيء. لذلك هذا عندما تنظر قصر الدنيا وخلود الآخرة هذا يعينك على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأذى. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للإهمال كما خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني الدنيا عبث ولعب ولهو، وأنكم إلينا لا ترجعون بالبعث والنشور فنجازيكم بالأعمال؟ أبدا، الله عز وجل خلقنا لحكمة، خلقنا لعبادته وسخر لنا ما سخر من أجل هذه العبادة، ويوم القيامة سيبعثنا ليقضي بيننا القضاء الحق. نعم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله أي تنزه عن أن يخلق شيئا عبثا، فتعالى الله الملك الذي يحق له الملك على الإطلاق، الحق وملك غيره زائل فان وملكه ثابت، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فكيف لا يكون إلها وربا لما هو دون العرش الكريم من المخلوقات؟ والعرش هو أكبر وأعظم المخلوقات. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر، يعبد مع الله إلها آخر فيدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا الإله الآخر ليس هناك برهان على أنه إله، هذه يسمى صفة كاشفة. يعني مش أنه إذا في إله مع الله معك برهان فيه أدعو، لا ما فيه، هذه صفة كاشفة تبين أنه ما في برهان على وجود إله مع الله، بل كل البراهين والأدلة على أن الله واحد لا إله إلا هو لا شريك له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. البرهان الحجة الواضحة والدليل الواضح، وليس هناك رب آخر غير الله عليه برهان، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. فدل هذا على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهنا نفى الفلاح كله، الكافرون لا يفلحون، مثل قوله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، لاحظ لا يفلح، هذا نفي للفلاح، لأن الساحر كافر وقال حيث أتى يعني في أي مكان، فهذا النفي يدل على الكفر. وهنا قال إنه لا يفلح الكافرون، يعني نص على كفرهم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به أمته. فينبغي لنا أن ندعو بمثل هذا الدعاء، وأن نقول ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.